خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم عن دعاء جامع من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه خيري الدنيا والآخرة. وأصل هذا الدعاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، دعا بإصلاح الدين أولا، لأنه أعظم المقاصد وأهم المطالب، لأن من فسد دينه فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة. وإصلاح الدين هو أن يوفق إلى التمسك بالكتاب والسنة، بفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأمور، وذلك يقوم على ركنين عظيمين: الإخلاص لله سبحانه في كل عبادة، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن التمسك بهذين الأصلين عصمة للعبد من الشرور كلها، أسبابها ونتائجها ونهايتها، وكذلك يعصم من مضلات الفتن والمحن والضلالات التي تضيع الدين والدنيا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أي أصلح لي عيشي في هذه الدار الفانية القصيرة، بأن أعطى الكفاف والصلاح فيما أحتاج إليه، وأن يكون حلالا معينا على طاعتك وعبادتك على الوجه الذي ترضاه عني. وأسألك صلاح الأهل من الزوجة الصالحة والذرية والمسكن الهنيء والحياة الآمنة الطيبة. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا بالقناعة وراحة البال والرزق الحلال والتوفيق لصالح الأعمال. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، أي وفقني للعمل الصالح الذي يرضيك عني، وملازمة طاعتك، والتوفيق إلى حسن الخاتمة حتى رجوعي إليك يوم القيامة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي اجعل يا الله الحياة سببا في زيادة كل خير يرضيك عني من العبادة والطاعة. ويفهم من ذلك أن طول عمر المسلم زيادة في الأعمال الصالحة التي تكون سببا في رفعة الدرجات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: واجعل الموت راحة لي من كل شر، أي اجعل الموت راحة لي من كل هموم الدنيا وغمومها من الفتن والمحن والابتلاءات بالمعصية والغفلة. ويفهم من ذلك أن المؤمن عند خروجه من هذه الدنيا يكون مستريحا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عندما مرت جنازة، فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال الإمام الحرالي: قد جمع في هذه الثلاثة صلاح الدنيا والدين والمعاد، وهي أصول مكارم الأخلاق التي بعث لإتمامها. فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه،